وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لن نصبر على طعام ايه واحد، مع انه مكون من المن هو واحد لانه رتيب، انما مش احد لانه مكون من ايه، من اجزاء. لما تسمع كلمة واحد يعني لازم تمزجهم على انهم طعام، لانهم بيأكلوه يا ما يع بعضه يا بيعجنوا ده في ايده يا بيغمسوا ده في ايده، يعني بيعملوه طعام ايه، طعام واحد. ده كلام على الاول، دي حاجة بتجيلهم سماوية رزق ايه، انما من التعنت يقول لك لا. طب ومن يدرينا ان المن ما ينزلش، نيجي نهز الشجر ما ينزلش عليه نده، والطير ده بيجي كده ما يمكن ما يجيش، انا عايز حاجه اشوفها طالعه وانا اللي ازرع فيها واشوفها من قدامي. اذا ده يدلك على صفاقه الروح بتاعتهم وحجاب الماده عندهم، ما عندهمش ايمان بالغيبيات ابدا، مش واثقين بها خالص، وعندهم كلها ايه، حسية. حتى نرى الله جهرة، مش قالوا كده حتى نرى الله ايه. وكلمة كلمة يعني نصبر ديا يعني معناها انها بلغت المبلغ الله، لان الصبر ده يعني معناه ان الواحد يصبر على مشقة. فادعوا لنا ربك، الله، احنا عايزين الحاجات اللي بتخرج من الارض. لان معيشتهم مع اهل مصر في رخاء ما يعطيه النيل وتجود به الأرض عودهم مثل هذه المسألة، والذي يدلك على أنهم كانوا مستعبدين تعديد الألوان المطلوبة لهم في الطعام، مما تنبت الأرض من إيه، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم يعني تقولها الحنطة، تقولها مثلا الخبز، يتقول التوم، الله، كلها الانواع ايه، انواع بتاعت اللي بياكلها اللي هم في الصف، مما يدل على انهم كانوا ايه، مستعبدين، ومع ذلك حلت لهم عيشة العبودية، حلت لهم عيشة العبودية، وربنا عايز يرقيهم ويمتعهم ويجيب لهم مش عارف ايه، ومع ذلك هم يقول لك ايه، طلعوها القصر زي ما بيقولوا في المثل الريفي، طلعوها القصر تتعلى قالت ست قرقوشة، مش قالت كده. قالوا ايه، ادعوا لنا ربك لا مما تنبت الارض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا. هم طلب منهم ادعوا، ادعوا، مش كان هو يقول طيب الايه تقول فدعا الله مش كده فاستجاب، انما قال يخرج، كانهم يعني مساله ضرب لادب، ادعوا لنا ربك ايه، مع ندعو يعني ايه، اطلب من الله. الدعاء لون من الامر، لون من الطلب، ان كنت تطلب من اعلى يبقى ده اسمه ايه، دعاء، ان كان من مساوي يبقى التماس، ان كان لادنى يبقى ده هو الايه، هو ده الامر. ادعوا لنا ربك، كانوا مؤدبين في الحكايه دي، يعني كويس اللي يعني ما قالوا زي هل يستطيع ربك، مش كده ولا لا. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، البقل ده ما تفتكروش ان هو البقول، البقل كل نبات لا ساق له من الأرض، ما له ساق، زي مثلا الخصة، زي الفجلة، زي الكراتة، زي الجرجيرة، زي الكرفس، زي الحاجات اللي هي ملهاش ايه، من بقلها وقثائها، القتة بتاعتنا دي اللي هي صنف من الخيار ده، وقثائها وفومها، قلنا ايه، بعضهم قال ان هو الحنطة، وبعضهم قال ان هو الثوم الموافق للبصل، ما دام طلبوا البصل يبقى مفيش مانع بقى ان يبقى ايه التوم، يبقى يجي بقى. وفومها وعدسها ايه وبصلها. قبل ان يجيبهم قرعهم، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اتستبدلون الذي هو ادنى، تاخذوا الادنى وتتركوا من الخير، ما هو الخير المن والسلوى، يبقى الباء بتدخل على مين، على المتروك. اتستبدلون الذي هو ادنى يعني امر ايه، ادنى يعني قريب، امر هين، بالذي هو خير، خدها مقابل خير او من الدناءة، ما نقدرش نقول دناءة لانها نعمة من نعم الايه، نعمة من نعم الله، يبقى من الدون والقريب، مسألة سهلة دي. ليه؟ لان قانون السببية فيها واضح، يعني الدنو إليك لأنك معطى الأسباب، إنما أنت ما أعطيتش أسباب أن ينزل نبع على الشجر ويكون المن، ولا أعطيتش قوة أنك أنت تأمر الطير تعمل أسراب طير الثماني ويقعد يجيلك، مش كده ولا لا؟ أنت الطير اللي بيجيلك ده له مواسم ولا لا؟ أنت بتتحكم فيه؟ أم قال دي أدنى إليكم، يعني أقرب إليكم لأنكم تقدروا تبشروه، إنما دي جاي منين؟ من الله، دي بأسباب عالية. أتستبدلون الذي هو إيه؟ هو أدنى، يعني الذي يخضع لأسبابكم ومتناولكم عن الذي هو خير، لأنه من عطاء الله المباشر، كله من عطاء الله صحيح، إنما ده العطاء المباشر لأن مالكش فيه صنعة، مالكش فيه صنعة، لما في الأرض أنت بتزرع وتقلع وتروي. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لم يقل ما بماذا أجابه، والذي يدل على أنهم لم يقبلوا ذلك ولم يوجهوا بهذا التقريع قال لهم اهبطوا مصر بقى. ما هو لا يقال اهبطوا مصر بقى إلا إذا ما كانوش إيه، انصرفوا عن الطلب. يعني لو انصرفوا عن الطلب وقالوا لا ده صحيح، كيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيه هو خير، ما كانش قال لهم اهبطوا مصر. معنى قول اهبطوا مصر يبقى معناها أنهم إيه ما قبلوش وأصروا على إيه لغمة تنبيههم إلى أن هذا أدنى وذلك أي وذلك خير. اهبطوا مصر، هنا الآية جاءت بمصر منونة، اهبطوا مصرا مصرا، ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن ومن جلال شرفها إنها ذكرت في القرآن كده مصر كم مرة، هاتلي كده بلد كده انذكرت هذا الذكر كده، اسم العلم ده الاسم المنغم الجميل ده مش كده. ربنا قال لموسى وهارون ايه، روحوا مصر واجعلوا بيوتكم ايه قبلة، وقال أليس لي ملك ايه مصر وهذه الانهار ايه، وقال الذي اشتراه ايه وادخلوا مصر ان شاء الله آمين. كل مصر ذكرت، ذكرت بغير تنوين، مصر يعني زي انتوا عارفين الممنوع من الصرف، الصرف هو التنوين، يعني ما تتنونش الا هنا اهبطوا مصرا. هل مصرا دي هي مصر اللي موجوده في الايات الاخرى؟ يعني يجوا مصر زي ما كانوا موجودين ايام فرعون وبيصومهم، يعني رجعوا للحاله الايه حاله طب ما ننونها ليه؟ طب ما كان يجيبها برضو غير منونه كما وردت في بقية الآيات غير منونة. قال لك الشيء الممنوع من الصرف دي للعالمية والتأنيس إذا كان لبقعة أو مكان، مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنث، ومرة تلحظ أنه مكان يبقى مذكر، فإن لاحظت أنه بقعة يبقى عالمية وتأنيس تمنعه من الصرف، وإن لاحظت أنه مكان يبقى فيه إيه عالمية ولا فيه تأنيس. خدت بالك وياك؟ وقد تأتي بعض الألفاظ فيها عالمية وعجمة لكن ربنا صرفها في القرآن. كلمة نوح وكلمة لوط المذكورة في صن شمله صالح ونوح مش كده، وشعيب مش كده، ومحمد ولوط وهود، كل الأسماء دي كان المفروض أن تمنع من الصرف مش كده كويس، إلا أنها صرفت لوطا نوحا منونة. قال لك عادة لما بيكون اسم وسط ساكن والسكون خفيف فبينونوه ما يجراش حاجة. طيب يبقى إذا من الممكن أن تكون مصر هي مصر التي وردت في الآيات الأخرى، ويبقى بيقولهم عودوا إلى ما كنتم عليه أيام سامكم فرعون سوء الإيه سوء العذاب، ونونها إما لأنه أراد المكان وإما أنها لأنها ساكنة الوسط كنوح ولوط فبقت خفيفة فنونها، أو يكون المراد اهبطوا مصرا أي مصر. مدام قال المسألة قريبة سهلة دي يعني يبقى في أي مكان من الأمصار إيه ممكن تلاقوه. طب وإذا قال اهبطوا مصرا أخرجت مصر على أنها مصر من الأمصار، يبقى برضو من الممكن أن تراد ولا لا؟ يبقى من الممكن أن إيه أن تراد. اهبطوا مصرا فإن لكم إيه فإن لكم ما سألتم. كلمة مصر بقى دي عادة كل مكان له مفت وأمير وقاضي، يعني زي المدينة عندنا زي الإيه المدينة، كل مكان له مفتن وأمير وقاضي. ومصر مأخوذة من الاقتطاع لأنها مكان من العمران يقطع امتداد الأرض اللي هي إيه خلاء، وبتقطع عمارة تقف كده العمارة عمارة المكان يعني كده، يبقى قطع الاتجاه من هنا وقطع الإيه، يبقى فصل بين فضائين، فصل يبقى يا إن أردتها من جهة واحدة فقد قطعت الفضاء بالمباني بتاعتها، وإن أردتها من الجين فقد فصلت فضائين، فضاء هنا وفضاء، لأن كان المفروض إن الزمان إنها كلها كده، وبعد ذلك تيجي المدينة تبنى تروح إيه أنهت الإيه الفضاء من هنا، وديك أنهت الفضاء من الإيه من الناحية الثانية. اهبطوا مصرا فإن لكم إيه ما سألت.